في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. ليت التحمل عن ذراك حلول، والسير عن حلب إليك رحيل. يا ابن الذي بلسانه وبيانه هدي الأنام ونزلت تنزيل. عن فضله نطق الكتاب وبشرت بقدومه التوراة والإنجيل. مني إليك مع الرياح تحية مشفوعة، ومع الوميض رسول. في القلب ذكرك لا يزول، وإن أتى دون اللقاء سباسب وهجول. إن العوائق عقن عنك ركائبي، فلهن من طرب إليك هديل. أشبهن في الشوق الحمام، وإنما طيرانهن توقص وذميل. من قال إن النيرات عوامل، فبضد ذلك في علاك يقول. يعملن فيما دونهن بزعمه، ولهن دونك مطلع وأفول. لولا انقطاع الوحي بعد محمد، قلنا محمد من أبيه بديل. هو مثله في الفضل، إلا أنه لم يأته برسالة جبريل. قل الذي عرفت حقيقته به، إذ لا يقام على الدليل دليل. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.